بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. هنا يفترى مواعظ أجدر بأن تبقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة من معين الأنبياء، نصحبكم فيها من هنا من جوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، من طيبة الطيبة، من المدينة المنورة، لنواصل حديثنا الشيق الماتع عن أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه. نسعد في هذا البرنامج بصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة. فحياكم الله يا شيخ. حياك الله أستاذ صهيب، وحيا الله والإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم وللجميع التوفيق. كنا على مدى الحلقتين الماضيين أيها المشاهدون قد افتتحنا الحديث عن بيوت الأنبياء، واليوم نختتمه بإذن الله بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ندخل اليوم شيخنا إلى أمر مهم في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم وشأن بيوته، حيث أن الحديث عن زوجاته أمر معلوم مشتهر بين الناس. نريد بسط الحديث في خبر أجداده عليه الصلاة والسلام، ويعني نستفتح الموضوع بغالبا يقال في نسبه الشريف النبي العدناني، فما هي قصة النبي العدناني؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. ندرك جميعا أن الله جل وعلا ختم الرسالات وأتم النبوات برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد قال عن نفسه: أنا خيركم بيتا. ونحن نتحدث عن بيوت الأنبياء، في حلقتين ماضيتين يسر الله لنا الحديث عن بيوت بعض أنبياء الله ورسله عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. واليوم كما قلتم في مقدمتكم نزدلف إلى بيته صلى الله عليه وسلم، والحديث عن أمهات المؤمنين حديث مشتهر، لكن سنبين أجداده صلى الله عليه وسلم. قلتم قضية النبي العدناني، هذا أرفع ما ثبت من نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي عليه السلام اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن معد بن عدنان. هذا النسب الطاهر الشريف ثابت، لا خلاف بين أهل النسب فيه، إلى عدنان. وعدنان من ذرية إسماعيل قطعا، من إسماعيل إلى إبراهيم هذا لم يثبت، يعني لم يثبت معرفته ولم يثبت وجوده، أكيد يعني موجود. تقصد من عدنان إلى إسماعيل؟ من عدنان إلى إسماعيل، ومن إسماعيل إلى إبراهيم، لكن من عدنان إلى إسماعيل يمكن الجزم لبعض الآباء، لكن من إسماعيل إسماعيل إبراهيم مباشرة، من عدنان إلى إسماعيل نعم، هذا يعني الأمر فيه مضطرب، يعني لم يثبت كثيرا. ما إسماعيل ابن إبراهيم لصلبه غابت هذه. فنعود فنقول سنتحدث عن أجداده صلى الله عليه وسلم، نبدأ بعدنان. لما يقال النبي العدناني معنى ذلك أن هناك إخوة لمن؟ لعدنان، لكن عدنان هو الذي من صلبه من ظهره كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من ذريته ليس من ذرية إخوانه. فلما نقول عدناني تمييز عن إخوة آخرين من عدنان، وعدنان مأخوذة من الفعل عدن أي أقام وخلد في المكان، ومنه قول الله جل وعلا: جنات عدن. فإذا قلنا النبي العدناني تمييزا له عن إخوتي عن إخوة عدنان، وسيأتي هذا في كل نسبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. ثمة هنا بيت يستصحب لابن الرومي، وابن الرومي شاعر عباسي عرف بالتطير والتشاؤم، وكان لا يخرج من بيتي وكان له جار أحدب، فإذا خرج من الباب ورأى من ثقبه ورأى الأحدب موجودة لا يخرج. الذي يعنينا أن هذا ابن الرومي كان في زمنه رجل ذو مجد ورفعة وشأن يقال له أبو الصقر، وكان من قبيلة شيبان، وشيبان قبيلة عربية معروفة منها الإمام أحمد، منها الإمام أحمد بن حنبل. فابن الرومي يريد أن يمدح أبو الصقر، فكان الناس إذا مدحوا أبو الصقر قالوا إنه من شيبان، لكن ابن الرومي فطن لهذا قلب الموازنة، قلب الأمر، قال في بيتي: قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم: كلا لعمري ولكن منه شيبان. ثم جاء بالشاهد، وهذا موضع الشاهد، قال: وكم أب على بابن ذرى شرف، وكم أب على بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان، كما علت برسول الله عدنان. فالفخر لبني عدنان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، لأنه عليه الصلاة والسلام من عدنان. واضح هذا؟ هذا الجد الأكبر المعروف المحفوظ عدنان. الذي يقال في حقه صلوات الله وسلامه عليه النبي العدناني. نعم. وأيضا يقال كما روي عن مسيلمة: كاذب ربيعة ولا صادق مضر. ولا صادق مضر، ولا صادق مضر. إذن جد آخر الآن. عدنان يعني ابنه معد، هذا أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ابنه ماذا؟ معد. ودون معد يعني ابن معد نزار. احنا اخذنا الان من الاعلى الى الاسفل عشان كذا الانسان ما يعني. معد ابن عدنان، ومعد هذا ترك ابناء منهم نزار. ونزار ترك أربعة، ترك مضر وأنمار وربيعة وإياد. نزار ترك أربعة: ربيعة ومضر وأنمار وإياد. من أي هؤلاء الأربعة النسب الطاهر؟ من مضر. فلما قيل أن النبي المضري أريد أنه ليس من ربيعة وليس من إياد وليس من أنمار. واضح الفكرة. وهؤلاء الأربعة أبوهم نزار، أو نزار في الصلب في النسب الشريف الطاهر، لما مات قسم بينهم إرثه، قال: القبة الحمراء وقبة كذا، وزع بينهم الإرث. وكان ذو مجد، وكان ذا مجد، فقال لهم: إن اختلفتم فأتوا رجلا يحتكم إليه يقال له الأفعى الجرهمي، من الكهنة في ذلك الزمان الذين كان الناس يحتكمون إليهم. فاختلفوا، فأخذ بوصية أبيهم وذهبوا إلى الأفعى. في الطريق مروا على روضة نبت، فقال بعضهم لبعض يحدث بعض: إن البعير الذي رعى هنا أعور. هذا قالها مضر. فقال أنمار: وشرود. فقال إياد: وأبتر. معنى شرود وأبتر أيه سنأتي. فقال واحد شرود، وقال أبتر، وقال إياد الرابع منهم قال: وأزور. فأحدهم قال أعور، وأحدهم قال أزور، وأحدهم قال أبتر، وأحدهم قال شرود. أتوا بعد قليل، جاء هذا رجل يطلب بعيرا له، قال: ما رأيتم بعيرا هنا؟ فقال مضر: أعور؟ قال: نعم. فقال إياد: أزور؟ قال: نعم. قال أنمار: أبتر؟ قال: نعم. قال الرابع منهم شروط؟ قال: نعم. قالوا: ما رأيناه. قال: ليس معقولا. قال: والله ما. قالوا: والله ما رأيناه. وهم قد أتوا بوصفه. فذهبوا معه، فلحق بهم حتى دخلوا على الأفعى الجرهمي. قبل أن يأتوا بقضيتهم ذكروا هو جاء العربي يشتكيهم على الأفعى. قالوا: نعم. قال: كيف عرفتم؟ فقال مضر: رأيته يرعى من جانب ويترك جانب، فعلمت أنه أعور. فقال الذي قال إنه أزور: بل رأيت ثلاثة من قوائمه ثابتة الأثر، والرابعة مفقودة فاسدة الأثر، فعلمت أنه أزور. أزور يعني فيه ميل. نعم. الله يقول: تزاور عن كهفهم، يعني تميل. نعم. وقال الذي قال إنه أبتر، قال: إن بعره مجتمع، فعلمت أن لا ذنب له، الأبتر ليس له ذنب. فعرفت أنه أبتر لأنه لا يوجد ما يحرك بعره، يعني يفرقه. وقال الذي قال إنه شرود، قال: رأيته يأتي يرعى في مكان ثم يأتي مكانا أخبث منه، فعلمت أن لا راعي معه يرعى به، لأن لو كان معه راعي ليس بشرود كان يدل يتخير له، لكن لم يتخير له. فتعجب: هذا عقلكم وتأتوني؟ والقصة طويلة يعني. تعجب الأفعى الجرهمي من هذا الأمر، كي هذا عقولكم وتأتوني. الذي أنا يعنيني هنا بالسياق كله، طبعا القصة أطول من هكذا، فيها من العجائب والغرائب والشيء الكثير، لكن لا نريد أن نخرج عن ما نحن فيه. هذا مضر ابن نزار، أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن إذا أنت لسه الصحيح، نحن بدأنا من الأحلى، الآن نعود من الأول، نعود من الأول، يعني أسفل صعب نقولها في النسب الشريف. فنقول محمد بن عبد الله. فأما محمد فهذا اسمه الذي سماه به جده، وسمي في التوراة بالإنجيل بأحمد، مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ولهذا قال بعض العلماء أما اسم أحمد فلم يعرف في العرب البتة، واختلفوا في وجود اسم محمد، لكن أحمد لم يعرف في العرب حتى يعصم الله جل وعلا أحدا أن يدعي أنه النبي، لأن التوراة منصوص فيها مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. طيب شيخنا كيف نجمع بين اسمي أحمد ومحمد؟ هل نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمان؟ له خمسة أسماء، قال أنا لي خمسة أسماء، وزاد عليها بعض العلماء من أحاديث متفرقة، الماحي والعاقب صلوات الله وسلامه عليه، وطه مرجح أنه اسم من أسمائه عليه السلام، ومسألة فيها خلاف. ابن عبد الله، عبد الله، عبد الله هذا على المشهور أنه أصغر أبناء عبد المطلب، وإن كان فيها نظر لكن هذا المشهور. وعبد المطلب، لكن قبل أن ننتهي من عبد من من عبد الله من عبد المطلب أعود إلى عبد الله، لازم أن نعرف أن عبد الله لم يلد أحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أهم نقطة. فليس النبي صلى الله عليه وسلم إخوة، لأنه ما تزوج آمنة بنت وهب وأنجب منها خير الخلق والبشر صلى الله عليه وسلم، وآمنة بنت وهب وهي زوجته أم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، وبني زهرة يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب، يلتقون في جده كلاب، في جده كلاب، كلهم قرشيون. نعود لما نحن فيه، هذه آمنة وهذا عبد الله، عبد الله ابن من؟ ابن عبد المطلب. هذا عبد المطلب أبوه هاشم، نبدأ بهاشم حتى نفهم عبد المطلب، يبقى لازم نأتي من أعلى، فنبدأ عشان يعني يصبح السرد مقبولا، نبدأ بعبد مناف. عبد مناف اسمه عمرو، وإنما سمي بعبد مناف لأن أمه كانت تلصقه كثيرا بصنم عند قريش اسمه مناف، فعرف بعبد مناف، وكانت تفعل هذا تدينا على ملة قومها. وكان له إخوة، عبد مناف له إخوة. ثم إن عبد مناف هذا أمه اسمها عاتكة، وهي من بني سليم، ولهذا صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا ابن العواتك من سليم. سليم قبيلة معروفة، والعواتك جمع عاتكة، فتسع نساء يدنين في نسبه الطاهر الشريف كلهن اسمها عاتكة. وعاتكة المرأة الممتلئة، قال الأحوص، الظاهر الأحوص، يا دار عاتكة التي أتعزل حذر العدا، وبك الفؤاد موكل، إني لأمنحك الصدود، وإنني قسما إليك مع الصدود لأميل، وأراك تفعل ما تقول، وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل. هذا عبد مناف أنجب من أنجب هاشما، وأنجب مع هاشم إخوة، وأنجب مع هاشم إخوة. هاشم اسمه عمرو، هاشم أيضا اسمه عمرو، المنافس اسمه المغيرة، وأصبح هاشم اسمه عمرو. عمرو هذا هو الذي سن رحلة الشتاء والصيف، وقد قيل فيه عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مستنين عجافي، سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الصياف. لكنه سنها وهو صغير، وترى العظيم يا بني من يومه يبدأ يبدأ عظيما، تظهر عليه في مثل عند أهل المدينة يقولون بالعامية، أنا سأقوله، لكن يقولون ليالي العيد تظهر من عصاريها، يعني من العصر تعرف أن غدا عيد. هذا وإن كان مثلا عاميا، لكن أحيانا لا يقرب الشيء إلى المفهوم مثل الشيء الواضح البين الذي يختلف عليه اثنان. هذا قال الله يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، وذكر الذباب، وقال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. نعود فنقول هاشم هذا سن رحلة الشتاء والصيف عشان حتى يخرج الناس من مكة إلى الشام، شام شمال، يمرون على المدينة، فمر على بني عدي من بني النجار، فوجد عندهم فتاة أعجبته يقال لها سلمى، وسلمى كان اسما شائعا في العرب. يقول رؤبة قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن، يعني لفظ سلمى كان مشهور، وقال غيره صح القلب عن سلمى وأقصر باطله، وقال غيره واهن لسلمى ثم واهن واها، فالاسم معروف. رأى هاشم رأى سلمى، في المدينة. في المدينة خطبها، وافق أبوها تزوجها، إلا أنه اشترط أن يكون محل ولادتها في المدينة، أن يكون محل ولادتها في المدينة. ذهب إلى الشام، لما عاد إلى المدينة بنى بها، يعني دخل عليها، ثم ذهب بها معه إلى مكة فحملت. فالولاد الذي بينه وبين أبيها وهو قافل إلى الشام مرة أخرى، عاد بها إلى المدينة ووضعها عند أهلها، وذهب هو إلى الشام. في الشام ذهب إلى غزة محاصرة الآن، فمات فيها، وإلى الآن أهل غزة يقولون غزة هاشم. طبعا هناك إخواننا المرابطون المجاهدون، نسأل الله أن ينكل بمن عاداهم وأن ينصرهم وأن يكتب لهم الفرج وأن يبدل عسرهم يسرا وأن يكتب لهم في رمضان خاصة من الفرج واليسر والنصر ما هو عليم به جل شأنه وقادر عليه. فنعود نتكلم عن هاشم. لما رجع مات هاشم في غزة، فبقي الصبي عند من؟ بقي الحمل في بطن أمه. ثم إن هذا الحمل وضعته أمه، لما وضعته وجدت في رأسه شيبة، يعني شعره أسود فيه بياض، لكن فيه واحدة شعرة شيبة، شعرة فيها بياض شيبة يعني، فسمته شيبة. دخلت عليه من باب التفاؤل، لأن فيه أمارة أنه سيعيش سيعمر، ووقع هذا. فسمته شيبة، فنشأ في المدينة 7 سنين، 7 سنين يلعب مع الأطفال والأقران. فمر رجل من أهل مكة على المدينة، فوجد الصبية يلعبون. يلعبون أين؟ عند المسجد هذا. قد يأتي إنسان يقول شخص صالح ترى المسجد ما كان بني، صحيح ما كان بني، لكن كان بني النجار هنا، وهذا موضوعه، وهذا موضوعه، بنو النجار أخوان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هنا. فكان يلعب معهم شيبة، فمر رجل من أهل مكة فسمعه إذا غلب أو افتخر يقول أنا ابن سيد البطحاء، أنا ابن هاشم. فتعجب المكي، لأن المكي يعرف أن البطحاء تطلق على مكة. قال من أنت يا بني؟ قال أنا شيبة ابن هاشم. فسكت الرجل وذهب إلى مكة. ذهب إلى من؟ ذهب إلى عمه نوفل، وقال له إن ابن أخيك في مكة وعمره في مدينة وعمره 7 سنين، وهذا شأنه وهذا حاله. قال والله ما ينبغي التفريط في مثله. كل هذا سيد صهيب حتى يجري قدر الله وتحمل النسمة المباركة، نسمة رسولنا صلى الله عليه وسلم. عاد هذا من مكة فأخذ شيبة، في رواية بإذن أمه وفي رواية من غير إذن أمه، أردفه على بعيره، خرج به، أخذ الناس يسألونه، دخل به مكة ضحوة. وقريش هناك في أنديتها، ديتها يعني لكل مجموعة مكان يجلسون فيه، تعرف لا يوجد عمل، لا صلوات، لا عبادات، والعبيد والغلمان يخدمون، الناس تجلس وتتفاخر، وأي شيء يحبون أن يعرفوه، لأن لا يوجد مشاغل، ما يوجد شواغل. من هذا الذي عاد؟ أنا أسف، الذي عاد المطلب ليس نوفلا، الذي عاد ليأخذ الصغير شيبة اسمه المطلب، ليس عبد المطلب، ماذا اسمه؟ المطلب أخو نوفل، يعني السلام على نوفل سيصبح ذلك. هذا المطلب عاد وأخذ ابن أخيه، لما أخذه صار يسأله، دخل به مكة ضحى، سألوه الناس من هذا؟ قال عبد لي. طبعا هذا عاقل، هو الآن يريد أن يمتص غضبه. ثم أدخله الدار وغسله واشترى له ثيابا وألبسه، ثم عاد إلى أندية قريش مساء، وهم يسمون شيبة عبد المطلب، لأنه قال في الصباح أنه عبد لي، عبد المطلب. فعبد المطلب اسم جاء بهذه الطريقة، ما هو اسم مركب. ولهذا تعجب من أفاضل العلماء كيف يقولون نتوقف في اسم عبد المطلب، كيف رسول الله أثبته وهو تعبد لغير الله. ما هذا تعبد لغير الله؟ هذا تعبد بمعنى الرقيق، بمعنى الرقيق. فقال هذا ابن أخي هاشم. إذن عبد المطلب اسمه اسمه شيبة. قال هذا ابن أخي ولذلك ألبسته. وطلب من إخوته من نوفل الذي سقط سهوا اسمه قبل قليل، طلب منه أن يعطيه حقه من سيادة أبيه، لأن هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس هؤلاء إخوان، هؤلاء ماذا؟ إخوة. نوفل منع ابن أخيه، منع عبد المطلب الذي هو شيبة حقه من أبيه، من السيادة التي كانت عند هاشم. نعم، هم يقتسمون السيادة، هم يقتسمون السيادة. فذهب شيبة الذي هو عبد المطلب يستنصر برجالات قريش، فقالوا لا ندخل بينك وبين عمك، لا ندخل بينك وبين عمك. فلما أبوا ماذا فعل؟ لجأ إلى أخواله في المدينة، فبعث إلى أخواله في المدينة من بني عدي بني النجار يستنصر بهم. فركب أحدهم في 80 راكبا وأتى مكة. كانت العرب تحب النصرة، يعني هذا شيء يعجبهم، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، هذه الأمور كانت تجري في دمائهم، حب النجدة، فكيف إذا كان من ابن أخت؟ فذهبوا إلى مكة. فلما أقبل هذا النجاري على مكة استقبله عبد المطلب، طبعا عبد المطلب يوم ذاك صغير، قال المنزل يا خال، المنزل يا خال، يعني خاله يريد أن يكرمه. قال لا، حتى آتي نوفلا، يعني أنا جئت من أجل نوفل يقضي الأمر. فأتى أندية قريش وإذا بنوفل في قومه، فسل السيف، قال والله لتردن على ابن أختنا حقه أو لأملأن هذا السيف من دمك. قال ورب هذه البنية، ويشير للكعبة، لتردن على ابن أختنا حقه أو لأملأن هذا السيف من دمك. فقال ذلك من الخوف، ورب هذه البنية لأردن له حقه، فرد له حقه. قال الآن المنزل يا ابن أختي، وذهب معه إلى بيتي وأكرمه وأطعمه واحتمر، مكث 3 أيام ثم عادوا. لما عادوا بدأ اسم عبد المطلب يظهر في مكة بسبب هذه النصرة، وكما قلت العظيم عظيم يعني. فبدأ تظهر عليه علامات النجابة والسيادة مع ما ورثه عن أبيه، حتى كتب الله له أن يحفر بئر زمزم. استأذنك أن توقف عند بئر زمزم ونأخذ معنا اتصال ونتظر طويلا. معنا جابر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا أخي جابر، تفضل. ولمسع البرنامج وعلى الشيخ وعلى سنة مقدم. الله حياك الله أخي جابر، أهلا بك. وأشكر الشيخ على هذا الصرف القصة، ثم أتمنى من الشيخ إيضاح كتاب في هذا معين الأنبياء. نريد يعني كتاب في نسب الأنبياء، في نسب الأنبياء تحديدا. نعم، تحب أن تسأل شيء يا شيخ؟ يريد شيئا في نسب الأنبياء، كتاب. كتاب في نسب، أي كتاب تكلم على الأنبياء ومفرق. لو قرأت في قصة الأنبياء للحافظ ابن كثير، الكامل لابن الأثير، وغيرها من كتب الأنساب، تجد فيها كثيرا عن أخبار الأنبياء. ثم عندي سؤال آخر يا شيخنا. تفضل. خارج الموضوع، استأذنكم يعني في خارج الموضوع. تفضل، ما في مشكلة. قال تعالى في سورة البقرة والفتنة أشد من القتل. نعم. ثم بعدها بآيات قلائل قال والفتنة أكبر من القتل. أريد من الشيخ إيضاح الفرق بين هذه الجملتين. الفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. نعم. طيب، بقي شيء آخر أخي جابر؟ شكرا، نشكر الشيخ وشكركم على استضافة هذا الشيخ. طيب، شكرا لك. سلام. طيب، أجبنا على موضوع الكتب. الفتنة أشد من القتل، أشد وقعا. المراد من الآية حتى يفقه الأخ السائل، أعظم ما يمكن أن يضر المؤمن أن يلتبس عليه في دينه، وهذا هو الذي يسمى الفتنة. ومن دلائل ذلك في عصرنا أن تأتي قناة، هذا دين يجب كمال النصح فيه، فتبث من الخنا والفجور الشيء الكثير، ثم في طيات ما تبث شيئا صالحا شرعا، فيلتبس على الناس الدين، ويظن أهل المتلقي أنه يمكن الجمع بين الأمرين. ولهذا قال الله جل وعلا وليلبسوا عليهم دينهم، وقال جل وعلا في رد مثل هذا وليتستبين سبيل المجرمين. هذا مهم جدا إيضاحه، لكن المراد في الآية أنهم كانوا يصدون الناس عن الدين. فالفتنة أشد من القتل وقعا، يعني أشد من حر السيف، وأكبر أثرا من إراقة الدماء. واضح؟ أكبر أثرا من إراقة الدماء، يعني صرف الناس عن دينهم إيلاما جسديا أشد من وقع السيف، وصرف الناس عن دينهم أكبر ضررا وأثرا من إراقة الدماء، والعلم عند الله. طيب معنا اتصال آخر، غانم من الرياض. ألو، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ حياك الله أخ غانم. كيف حالك شيخ صالح؟ خير وعافية الله يبقيك. عندي عدة أسئلة شيخ، تفضل. السؤال الأول، بالنسبة لترتيب صور القرآن الكريم، يعني مثلا من اللي رتب صور القرآن ومن الذي سماها، يعني هل هو عندما نزلت، يعني هل هي من أول ما نزلت اسمها سورة البقرة كذا ولا؟ طيب إذا انت سألت عن ترتيب سور، لما لم تكن يعني سورة الكهف مثلا في البداية وسورة ترتيب مثلا. طيب واضح السؤال. وكذلك الآيات، يعني تحديد الآيات بعد. طيب تسأل عن ترتيب الصور والآيات وتسميتها، هذا سؤالك. نعم. الأول. سؤالك الثاني. نعم. السؤال الثاني، بالنسبة في آية في القرآن الكريم أنا ما أحفظها، لكن فيها من ناحية اللغوية، يعني في ذكر الصابئون والصابئين، هي نفس اللفظ يعني نفس الآية، ما أدري وش رؤية مرة مرفوعة والثانية منصوبة ومجرورة. طيب ما هو سؤالك؟ السؤال يعني شوف ما الفرق بين الآيتين. نعم. طيب من ناحية لغوية يعني. سؤالك لغوي. طيب أبقى شيء آخر؟ السؤال الثالث. نعم. كذكر الشيخ صالح مغامسي بإحدى الحلقات أن يعني لا يرى مثلا ختم القرآن الكريم في رمضان أكثر من 3 مرات، يعني مش ما السبب؟ طيب وقد سمعنا من السلف أنهم يختموا في 3 مرات في 3 أيام وكذا. طيب والسؤال الرابع آخر سؤال طبعا. طيب بالنسبة عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فهل هي من أول ما يعني فرض الله سبحانه، من أول يعني ما وجد الله سبحانه وتعالى، هل هي يعني مثلا محرم وصفر وزي كذا وترتيبها بنفس هذا الترتيب، أم أنها يعني جاءت بعد ذلك؟ جاءت بعد ذلك وزي كذا، يعني ترتيبها يعني مثلا بداية السنة من شهر محرم. طيب ما كانت يعني من شهر ربيع أول وزي كذا. طيب أبقى عندك شيء آخر؟ لا بس شكرا لك شيخ. طيب شكرا لك يا غانم. نعود إلى هل بقي شيء في موضوع الفتنة أو نأخذ انتهينا منه؟ طيب سأل عن ترتيب سور القرآن وآياته وتسميته. ترتيب سور القرآن توقيفي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزلت عليه السورة يقول لكتبة الوحي سواء آيات أو سورة كاملة اجعلوها في مكان كذا. وأما التسمية ففيه خلاف بين العلماء، لكن أكثر سور القرآن ثبت في السنة تسميتها، كقوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة وآل عمران، وقوله لعمر كما عند مسلم في الصحيح تكفيك منها آية الصيف التي في آخر النساء، وقوله عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، رواه البيهقي بسند حسن، وغيرها من الأحاديث. هذا يدل على أن هذه التسمية واردة في السنة، لكن كما قلت ليس كل سورة بين أيدينا اليوم وجدنا لها نقلا صحيحا، لكن نقول من حيث الإجمال أن ترتيب السور وتسميتها توقيفي. كل ذلك توقيفي، وبعض السور ظهر لها أكثر من اسم، كسورة الإسراء يقال لها سورة بني إسرائيل، وسورة غافر جاء في تسميتها سورة مؤمن آل فرعون، وسورة محمد جاء في تسميتها سورة القتال، وهذه نقولات إما عن الصحابة أو عن التابعين أو عن كبار من كتب في علم القراءات والتفسير. نستاذن الشيخ معنا محمد من الجزائر، تفضل يا محمد. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان بدي أسلم على الشيخ وبدي شيء منه إذا ممكن، يعني دعاء عندي دين، وإذا من الشيخ الدعاء لي أني سدوا عني دين فقط وشكرا. طيب شكرا لك. قال ماذا؟ قال لديه دين يدعو الله، يريدك أن تدعو الله أن حياك الله يا أخي الكريم، حيا الله الجزائر وأهلها. وقد قيل يا هابطا أرض الجزائر مرحبا، أرض الجزائر مهبط الشجعان. سأل الله بعز جلاله وكمال جماله وبأنه الحي الذي لا إله إلا هو الحي حين لا حي أن يقضي دينك فييسر أمرك. وأنا أدعو لأنك طلبت، لكن أحب إلي أن تدعو أنت، وأن تجعل والدتك أو والداك إن كانا موجودين أن يدعو لك. نسأل الله أن يقضي دينك وأن يفرج همك. طيب نعود إلى سؤال غانم، سأل عن الصابئون والصابئين. هو وردت في القرآن مرفوعة ومنصوبة، فقولها منصوبة كانت معطوفة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون، على النصب تكون معطوفة، وأما على الرفع فإن الواو هذه واو تصبح على العطف على المحل لا على اللفظ. يعني هذه جاءت مرارا في القرآن يعني تشكل على الناس، لكن فيها بيت شعري يعني يستشهد به أهل النحو في هذه القضية، قال إني وقيار بها لغريب، فإني إن حرف ناسخ والياء اسمها والواو عاطفة، والمفترض أن قيار هو اسم جبل يكون معطوفا على اسم إن فيكون منصوبا مثلها، لكن هم يقولون إني لغريب وقيار كذلك، فحملوا مثل هذا في القرآن ورد في الصابون ورد في غيرها، حملوا تخريجه النحوي على هذا الحال. فأعيد الجواب، ما كان على النصب فهو على حاله، وما كان على الرفع فهو معطوف على الاسم قبل دخول إن عليه، معطوف على الاسم قبل دخول إن عليه. معنا صفاء من سوريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، في سورة النور في قوله تعالى إنما كان قول الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. في الآية الثانية جاء عطف الخشية عفوا يا أخت صفاء ترفع صوتك. في الآية الثانية جاء عطف الخشية والتقوى على الطاعة، هل يمكن أن يكون المسلم مطيعا دون وجود الخشية والتقوى في قلبه؟ أم أنه لا يمكن أن تحصل طاعة دون وجود الخشية والتقوى؟ وما هو الفرق بين الفوز والفلاح في الآيتين؟ ما هو الفرق بين الفوز والفلاح في الآيتين؟ سمعت يا شيخ؟ في أول السؤال ما سمعته. الآية الأولى أخت صفاء بس. في الآية الأولى جاء عطف الخشية والتقوى. أعيد الآية. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم. والآية التي ورد فيها ذكر التقوى والخشية تسأل عن عطف التقوى والخشية وعن الفوز والفلاح. هذا السؤال أختي. السؤال الثاني في سورة آل عمران. في سورة آل عمران نعم. في قوله تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل. يستبشرون بنعمة من الله وفضل نعم. ما المقصود بالنعمة وما المقصود بالفضل؟ نعم. جزاكم الله خيرا. طيب شكرا لك يا أختي. نعود إلى السؤال الغانم الثالث عندما قال أنكم لا ترون بأن يختم القرآن في أكثر من لا ما قلت ما أرى يعني هذه نقطة أساس. القرآن قراءته في رمضان من أعظم القربات، قال الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقد اشتهر عن السلف كثرة الختم فيه، لكن أخشى أن الإنسان إذا ختمه أكثر من 3 مرات أن يكون قراءته تكون قراءته للقرآن هذا، يعني لا يمكن أن نسميها قراءة ذات تأمل، إضافة إلى نصوص أخرى احتفظ يعني ما أنا يظهرني كان الأولى أن أخفي هذا الأمر، لكن المسألة أين وجدت أن حديث جبريل، فهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة قال لها إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة في رمضان، وقد عارضني هذا العام القرآن ماذا 2 مرات، فظاهر الحديث أن جبريل ما كان يقرأ عن سلم إلا مرة واحدة، واضح المسألة. من هذا الباب أنا دخلت في القضية، ولا أحب كثرة الختمات في الشهر الواحد، على أقل شيء أتخذه لنفسي، وكان الأولى أن لا أجهر به، لكنني ظهر أنني فكرت بصوت مقروء صوت مسموع يعني. فأختم كما تشاء. طيب سأل عن الشهور وإن عدة الشهور قال ربنا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. فالشهور 12 شهرا قطعا، أما ترتيبها فليس بداية المحرم، هذا اجتهاد من الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عرفة إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله، لكن لا ندري أي الشهور عند الله هو أول. نعود إلى سؤال صفاء من سوريا والتي سألت عن إنما كان قول المؤمنين. أي هذا يعني ينبغي أن يعلم الأخت صفاء وغيرها أن المطلوب أحيانا لا يقصد به رفيع الدرجات، يعني الإيمان درجات ومراتب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فأحيانا يكون المطلوب شيء معقول حد أدنى، وحين يكون المطلوب الكلام مع قوم رفيع الدرجات، يعني هناك مقربين هناك أبرار، والأبرار درجات والمقربون درجات، فحين يكون الخطاب على ما هو في الأمر الذي لا بد منه. مثلا إنما كان قول المؤمنين دعوا إلى الله ورسوله نحكم منهم يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا لا ينبغي أن يعرف منه أحد، ليس منزلة عالية، هذا منزلة مطلوبة. ليس أحد هناك يقال يقول الله جل وعلا له أمرا ورسوله ولا يقول سمعنا وأطعنا، إذا ما أصبح في إيمان. واضح عن الآية التي لكن لما يأتي بآية أخرى إنما يخشى الله من عباده العلماء من يطع الله والرسول أو ما إلى ذلك من الآيات، هل تتكلم عن أهل المنازل العالية؟ فتأتي مفصلة مقرونة بالخشية، لكن لا تسمى الطاعة طاعة بحق حتى تكون مقرونة بالخشية. لكن الناس في الخشية، الناس في الطاعة، الناس في السمع، هم درجات. فالقرآن ليس كل خطابه على نسق واحد. على نسق واحد، ولهذا جاء في القرآن أولئك هم المؤمنون حقا، فكلمة حقا لم قال قبلها مطالب عظمى، لكن يأتي آيات أخرى ما فيها مطالب الحق، فيأتي قول الله جل وعلا مؤمنون من دون كلمة حق، من دون كلمة حق. قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون إلى غيرها من إلى آخر الآيات، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. فالآية تتكلم عن أشياء مجملة يقوم بها أصحاب اليمين، لكن قال في آية أخرى في الأنفال مثلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى أن قال أولئك هم المؤمنون حقا، فكان يتكلم عن فئة غير الفئة مرتبة أرفع، مرتبة أرفع. فهذا لابد من ملاحظته. وسألت عن الفوز والفلاح في الآية اللي فيه. الفوز والفلاح، الفوز والفلاح متقاربان، لكن الفلاح هو تحقيق المرغوب ويكون في الدنيا أكثر، أما الفوز يتعلق بأمور الآخر أكثر. الدليل إن الله قال من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ولما ذكر الله جل وعلا وعده ووعيده قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالفوز غالبا يرتبط بأمر الآخرة، والفلاح هو حصول المرغوب وتحقيق الأمر للعبد لما يأمل أن يظهر به يكون يتحقق في شأن الدنيا، ولا يمنع أن يعكس الأمر، لكنه في لغة القرآن الفوز متعلق بالآخر. وهذا قال الله جل وعلا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد له جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، لأنه كان يتكلم عن الآخر. ثم سألت عن آية آل عمران يستبشرون بنعمة من الله لا يضيع أجر. هذا الاستبشار الوارد في خبر الشهداء أصل الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا يستبشرون بغيرهم، بعدها قال الله يستبشرون بنعمة من الله وفضل. هذا الاستبشار لأنفسهم، النعمة أصل الثواب والفضل ما زاد عليه. النعمة أصل الثواب والفضل ما زاد عليه، كرمة وجه الله الكريم هذا من فضل الله جل وعلا على عباده، لأن الفضل في اللواء زيادة. طيب شيخنا بقي لنا 5 دقائق نتم فيها حديثنا حيث توقفنا عند شأنها، توقفنا عند عبد المطلب الذي هو شيبة، فجاءه راعي في المنام من يقول له احفر طيبة، قال ما طيبة، قال احفر برة، قال ما برة، حتى حدد له مكانها فحفرها، وقريش تنظر، فلما ظهر له الماء حسدته قريش، وكل ذي نعمة محسود، وقديما كان في الناس الحسد. هذا ينبغي يفهم من معين الأنبياء، العاقل يفقه كيف يتعامل مع من حوله ممن يحسدوه. إذا نعم الله. فلما ظهر الماء دب إليهم الحسد، قالوا والله لا تظفر به لوحدك، فمنعهم، اتفقوا على أن يتحاكموا، فذهبوا إلى أحد الكهنة وهم في الطريق عطشوا، أراد الله يعني جد رسول الله يعني لا بد أن ينصر، فهم في الطريق عطشوا، فقرروا أن يحفر كل أحد منهم لنفسه قبرا ينتظر الموت. فلما حفروا قالوا هذا مها ليس برأي، فلنقم، فقاموا. فلما قام عبد المطلب تحت حافري ناقته ظهر ماء، فشرب وشربوا، فقالوا له هم ذهبوا يشتكونه، قالوا إن الذي سقاك هنا لهو الذي سقاك عند مكة، والله لا ننازعك في هذا الأمر. فرجعوا ولم يكملوا مسيرهم، وأسلمت قريش له قضية الماء، فأصبحت السقاية في عبد المطلب وورثها ابنه العباس بعد ذلك. ولهذا لما دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة قال له علي بعد أن خرج منها: يا رسول الله اجمع لنا السدانة، كانت في بني عبد الدار، مع السقاية. فقال: اليوم يوم بر ووفاء، خذوها يا بني شيبة خالدة فاردة لا ينزعها منكم إلا ظالم، وردها إلى ما كانت عليه، لأن الله أنزل عليه وهو في جوف الكعبة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه هي سقاية الحجيج الأعظم. هذا كله جعل لعبد المطلب شأنا في الناس. ثم بعد ذلك مات ابنه عبد الله، وقد أقسم هو أن ينحر يذبح أحد ولده إذا رزقه الله 10 من الولد. فلما هم بذبحه منعته قريش، لأن عبد الله له أخوال من بني زهرة، له أخوال، لما بني زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم له أخوال، فهؤلاء الأخوال منعوه. لما منعوه أخذ يفديه 10، 20، 30 حتى وصلت إلى 100. ولهذا قيل ابن الذبيحين من هذا الباب، على قول من يقول إن الذبيحة هو إسماعيل، لا نريد أن نأخذ في هذا، لكن على قول المعروف يعني. فنجى عبد الله، بعد ذلك تزوج آمنة بنت وهب، فحملت منه فذهب إلى الشام وهو عائد، مر على أخواله ها هنا من بني النجار، فمات عندهم ودفن في بيت النابغة الجعدي أبو ليلى الشاعر، ودفن في بيته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذاك حمل في بطن لم يولد، في بطن أمه لم يولد بعد صلوات الله وسلامه عليه، بقي شيء أو لك. نختم بإذن الله، أتابكم الله شيخنا وجزاكم الله خيرا. اختتمنا حديثنا اليوم إلى إذن رأيت غدا بكرة الأنبياء والآيات، غدا بإذن الله نستفتح حديثنا عن أنبياء الله والآيات. إلى ذلك الحين، أو عفوا ما زال ربما يطلبون مزيدا من الوقت، بقي دقيقتان. طيب، إذا بقي دقيقتان نقول فيهما: وقع لهذا الأمر الشأن العظيم لمن لعبد المطلب بعد حفر بئر زمزم، بقدر الله حدثت واقعة الفيل. فكان الناس تشرب أعناقهم إلى عبد المطلب ماذا سيصنع، فما زاد على أن أمر الناس أن يأتوا الجبال، وهو شيء ظاهره الضعف لكن غطاؤه العقل. وكل ما غلب الحمق والجهل على امرئ يرى العقل ضعفا، لكن عبد المطلب كان من العقل بمكان والرأي بمقام، فأمر قريشا أن تصعد الجبال، وأخذ بعضد الباب وقال: لهم إن المرأة يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن محالهم أبدا وصليبهم أبدا محالك. ولما ذهب إلى أبرهة فاستعظمه في هيئته، في حاشيته، في من كان حوله كأنه قمر بين هاله، قال له: أسألك 200 بعير. فصور في عين إبرهة، وأفصح له إبرهة عن ذلك، فقال الكلمة العظيمة الخالدة إلى اليوم، قال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. تبقى الآية هنا كمعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما سنفصل عنه إن شاء الله في لقاء قادم. لكن وراء حادثة الفيل من دلائل نبوته ما لا يمكن أن يخطر على بال أحد. جميل، أثابكم الله شيخنا، وبإذن الله نتابع حديثنا في الحلقات القادمة. أيها المشاهدون الكرام، بإذن الله نستفتح حديثنا في الغد عن أنبياء الله والآيات. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.